بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 14 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 21 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فالمعذرة على التأخير بارك الله فيكم، لكن له سبب هذا وقد أبديناه غير مرة فيغنى عن التكرار، وإن كان من شيء نذكر به في هذا المقام بارك الله فيكم في أمر لا أظنه يخفى عليكم حفظكم الله، وهو ضرورة أن يعنى طالب العلم والمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص بكتاب الله جل وعلا تدبرا وحفظا ومدارسة وتأملا لما فيه من معاني وأحكام. فلا يحسن بطالب العلم الذي ينسب إلى هذا المقام الشريف والنبيل، أعني طلب العلم وهذه الرتبة العلية، أن يكون بعيدا عن المعين الصافي والمنهل العذب، أعني كتاب الله جل وعلا، إذ فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. بالحق نزل، وهو جل وعلا أنزله بالحق، فلا يجب والحالة هذه أن نكون من الهاجرين له تلاوة وتدبرا وتأملا وتطبيقا لما فيه من أوامر ونواهي، وتأملا لما فيه من عبر وعظات وقصص وأحكام وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما تكلم عن الخوارج وذكر جملة من صفاتهم قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيام، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن تلاوة القرآن وهجر معاني هذه الآيات وهجر العمل بما دلت عليه هذه النصوص الشريفة، هجر التدبر، كل هذا من هجر القرآن، كل هذا من هجر القرآن. إذ البعض يظن أن هجر القرآن فقط ترك تلاوته وترداده، هذا غلط. نعم هو نوع من هجره، لا كل أنواعه. فهجر القرآن أنواع، فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، فراجعوه بارك الله فيكم. وهذا التذكير ضروري الإنسان يتذكر، لا شك إذا ما أقبل شهر القرآن شهر رمضان أقبلت الناس كثير منها العامة والدهماء وغيرهم إلى تلاوة القرآن والإكثار، هذا خير. لكن لما لا يكون المؤمن هكذا في كل أيامه وأحواله وأزمنته؟ لما لا ينشط في تلاوة القرآن إلا فقط في شهر رمضان؟ أين هو من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار؟ أما سمع الواحد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي رحمه الله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحسنة بعشر أمثالها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم العاملون به، كما قال العلامة المناوي رحمه الله في الفيض، قال هم العاملون به، ما هو التالون فقط. لهذا بارك الله فيك يجب أن تحذر كل الحذر من أن تفهم النهي عن هجر القرآن النهي عن تلاوته وترك تلاوته. نعم ترك التلاوة نوع هجر، لا كل أنواع الهجر، هناك أنواع أخرى. بعضهم يقرأ القرآن وقد يكون حافظا له بالقراءات المتواترات بل والشاذة أيضا، لكنه من الناكبين عنه، نسأل الله السلامة والعافية، المعرضين عنه. والبعض لا يقرأه إلا تبركا، والبعض لا يقرأه إلا في المآتم، أليس كذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت خلقه إيش كان خلقه؟ القرآن تطبيق عملي. قد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وكان يبكي في صلاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أزيز لصوته أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء في الصلاة، وهذا الذي يقال عن غليان القدر. وهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا كما تقول ابنته عائشة، كثير البكاء، بل كان كما في الصحيح عند البخاري تذكر عائشة أنه كان يقف في فناء البيت ويقوم ويقرأ القرآن ونساء المشركين وأولادهم ينظرون إليه رضي الله تعالى عنه. فحري بطالب العلم أن يعنى بهذا الكتاب العزيز الذي نزل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبعدا وسحقا لمن جعله وراء ظهره وتنكب عن الاهتداء به، نعوذ بالله من الغواية. لهذا بارك الله فيكم أقول أيضا من الأشياء التي يجب أن يعنى بها، تسمعون أن البعض من المتحذلقة، وما أكثر المتحذلقين الذين تشبع الواحد من بما لم يعطى، فإذا أراد أن يعارض قولا لعالم أو أحد العلماء والأشياخ أو غير من متقدمين أو متأخرين من علماء السنة، قال هذا الكلام باطل يرده الكتاب والسنة، والقرآن والسنة مليء بكذا، أين هذا القرآن؟ هاتي ما يدل على هذه الدعوة العريضة. فالخوارج يقولون القرآن والسنة طافحة بكذا، والمعتزلة يقولون القرآن والسنة طافحة بكذا، والأشاعرة تقول، والكل يقول، لكن أين إيش؟ أين التدقيق والتحقيق في هذه الدعوة العريضة؟ فهمت بارك الله فيك؟ إذن إياك والمتحذلقين المتشبعين بما لم يعطوا، هؤلاء كلابس ثوبي زور كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المهم بارك الله فيكم تأملوا وتدبروا في كتاب ربكم واعملوا بما فيه وكونوا من أهله الصادقين. نعم إذا رغبتم أن تكونوا من أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن، يجب أن تأتوا بمثل هذا الذي ذكرنا وبما ذكره أهل العلم قبلنا رحمهم الله. والمتأمل كما قلت في سير أئمة السنة وعلماء الملة من الصحابة ومن جاء بعدهم يجد عجبا في إقبالهم وفرحهم بتلاوة القرآن والعمل بدلائله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، نعم، يقول أخرج أبو داود عن عثمان وابن مسعود وتميم الداري أنهم كانوا يختمون في كل سبع بأسانيد صحيحة، أي يقرؤون القرآن في كل سبع ليال أو سبعة أيام. وذكر الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ينقل عن الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد ينقل عن أبيه أنه كان يختم كل سبع، الإمام أحمد قال ولا يكاد يكل من قراءته نظرا، وهو إمام أهل السنة، تصدر الناس عن قوله في كل مكان صدقوا الله فصدقهم الله، فاصدقوا الله جل وعلا تكونوا إن شاء الله من المفلحين، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير. هذا سائل يقول ما حكم أكل الحلوى التي من ضمن محتوياتها نسبة من الكحول؟ لا يجوز أكل ذلك. أقول الجواب لا يجوز أكلها إذا فيها الكحول كما يقول. وبعض الحلوى أيضا في بعض البلدان فيها نسب من جيلاتين الخنزير وغير، لا يجوز أكلها، قليلها وكثيرها محرم. نعم، فينبغي الإنسان أن يتحرى. قال إذا لبس المسلم الخفين على الطهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح عليهما وبعد فترة خلع خفيه وما جاء بناقض من نواقض الوضوء، هل يجوز له الصلاة أن يصلي الصلاة يعني على حاله؟ نعم يجوز. والصحيح كما مر معنا في العمدة، في شرح العمدة، أن خلع الجورب أو الخفين لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختيار شيخ الإسلام هو التحقيق. قال سائل هل يصح أن يقال إن مسائل الجرح والتعديل اجتهادية بحيث إذا اختلف العالمان في شخص جرحا وتعديلا يؤخذ بأحد القولين ولا يلام الطرفان؟ هذا الكلام يشتمل حقا وباطلا، حقا وباطلا. الحق الذي فيه وطرف من الحق هو أن مسائل الجرح والتعديل اجتهادية، نعم هي كذلك، وقد فصلنا هذا الكلام في دلالة كلام أهل العلم في أن مسائل الجرح والتعديل اجتهادية لما شرحنا ضوابط الجرح والتعديل في أول لقاء لنا في شرح الضوابط، كتاب ضوابط الجرح والتعديل شرحنا في ذي النورين مسجل موجود، وتكلمت عن هذه المسألة ونقلت عن الإمام الترمذي والحافظ الذهبي وغيرهما وبينت وجه كلامهما رحمهم الله من تقريرات العلماء، ورددنا على مثل هذه الشبهة في ذاك الوقت قبل سنوات طوال مضت. الباطل الذي فيه ما ترتب على ذلك، فإذا اختلف العالمان في كذا وكذا أخذنا هذا باطل، مقدمة فيها جزء من الحق نتيجة باطلة. وفيما أجبت عنه هناك وتكلمت عنه هناك أن البعض يستغل قول بعض العلماء كالترمذي رحمه الله أو الذهبي أو غيرهما في أن مسائل الجرح والتعديل اجتهادية لرد الحق والدفاع عن أهل البدع والمجروحين من أهل الضلالة والغواية، فيجعل ذلك ستارا يحجب به أنظار الناس عن رؤية الحق. هذا دليل للهوى لا الهدى، فهمت؟ فمن أخذ هذه المقدمة الصحيحة ليقرر باطلا يقال فيه كما قال علي رضي الله عنه في الخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله كلمة حق يراد منها إيش؟ باطل، فيعامل بنقيض قصده. ولهذا هم يريدون التوصل إلى مثل هذا، اختلف العلماء في شخص أو عالمان في شخص أحدهما يجرح وخلاص نأخذ بأحد القولين، هي بالهوى أم ماذا أم بالحق؟ ثم إذا سألت وأنت تبحث عن الحق يقول لك نعم أنا أبحث عن الحق، كذاب كذاب، ما هذا بمسلك أهل الحق وأتباع الهداية؟ هم يبحثون عن الدليل والبرهان، فمن جرح وبين ذلك وهو عالم موثوق في دينه يجب الأخذ بقوله، يجب الأخذ. والقاعدة في هذه مذكورة. إذا قلنا بأنه اجتهادية، سؤال: لماذا تكلم العلماء في تعارض أقوال العلماء جرحا وتعديلا إذن؟ صحيح؟ إذا كانت اجتهادية ليش يتكلمون عن هذه المسألة؟ النتيجة أن اجتهادية خذ بأي قول، ما يحتاج أن يفرغوا أوقاتهم ويقرروا الأقوال فيما لو تعارضت أقوال العلماء في الراوي أو في الرجل جرحا وتعديلا، ولا كذلك يفرغ أوقاتهم للكلام عن الرجل الذي اختلف فيه قول العالم نفسه، العالم الواحد. إذا كانت القضية خذ بأي قول تشاء، ليش يفرغ أوقاتهم ويقرر كيف نفعل كيف نفعل كيف نخرج كيف نقول؟ فهمت؟ ما كان يحتاج كل هذا، بارك الله فيك. ثم إن الناظر في كتب الجرح والتعديل يظهر له بجلاء إن كان متجردا للحق، ها؟ أن العلماء رحمهم الله كانوا يبحثون عن الحق، تجد في ترجمة الراوي قول المجرحين وقول بعض المعدلين، صحيح؟ صحيح؟ وتجد أن بعض العلماء يعلل أو يبين وجه الجرح وبعضهم يبهم، والناظر في كتب الجرح والتعديل لعلماء السابقين المتقدمين كثير منهم لا يسبب حتى الجرح، وقد تكلمنا أيضا في شرح ذلك الكتاب عن ضوابط الجرح والتعديل، هل يطلب تفسير الجرح دائما ولا متى يطلب التفسير؟ فهمت؟ فهذا كلام باطل عاطل، يراد منه كما ذكرت وضع الستر والحجب والتعمية على أهل الحق حتى لا ينظروا إلى مقالة الحق. أقرب لكم وبالمثال يتضح المقال. في عام 1410 أحد عشر كما تقولون بالإنجليزي في التسعينات، لما دخل العراق الكويت، صدام ومن معه من البعثيين، نعم، وغزوا واحتلوا بلاد الكويت، قامت قيامة الناس لما استعانت هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد والسنة اضطرارا ببعض دول التحالف، فاستعانوا بكافر على كافر، بارك الله فيك. المهم قامت أبواق أهل الضلالة والبدع من أتباع الجماعات المخالفة من قطبية وسرورية وغيرها، فبدأوا يشككون الناس فتوى العلماء، سماحة الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين وإخوانهم من علماء السنة، وبلبلوا الساحة بلبلة شديدة، ولا زالت الناس تجر آثار تلك البلابل والقلاقل في بلدان شتى. المهم تكلم بعض مشايخنا رحم الله الميت منهم وحفظ الحي، شيخنا الشيخ محمد أمان وشيخنا الشيخ ربيع وغيرهم من علماء السنة، بارك الله فيكم، تحذيرا من هذا الفكر، وأن هذه حرورية عصرية، هؤلاء يحملون الفكر الخارجي، وهؤلاء وتكلموا بالحجة والبرهان. المهم بارك الله فيكم، سعى هؤلاء المشككون والمشغبون هنا وهناك ولهم أفراخ وأتباع في أن استخرجوا كلاما، زاروا زيارات الإمام الألباني رحمه الله في الأردن وأجروا معه لقاءات حتى إن أحد دعاتهم يقول يا شيخنا، يقول للشيخ، هو الشيخ يحكي بصوته، قال يا شيخ هذه كتبي بين يديك، انظر ما تشاء منها، أحذف أضف الذي تشاء، هي لك، افعل فيها ما تشاء، يعني حذفا وإضافة. يقول الشيخ رحمه الله هذا الشيء لا نعهده من الحزبيين والمخالفين أنه يأتي بمثل هذا الانقياد، وهذا من المكر، وهذا من المكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الترمذي في الجامع بسند حسن: المؤمن غر كريم. قال أبو الموسى المديني رحمه الله في الغريبين: أي المحمود من طبعه الغرارة، وهي قلة الفطنة للشر، وليس ذلك منه يعني كما قال يعني رحمه الله بلادة أو نحو هذا، ولكنه كرم وحسن خلق، يأخذون مثل هذا ليلتفوا حول أعناق العلماء بارك الله فيك. فقال الشيخ هذا لا نعهده من الحزبيين، ممن رآهم في ذاك الوقت الذين يناصبونه العداء، يأتي بالكتاب يقول احذف وأضف كما تشاء. ثم ذهب فلان وعلان أيضا، من كلما ذهب واحد جاء آخر، وهكذا حتى أصدر الشيخ رحمه الله الكلمات المشهورة فيهم: هؤلاء معنا على الخط، يقول فلان وفلان، إلا أنهم يعني ينقصهم إيش؟ علم، العلم ينقصهم، شباب يقول ينقصهم علم، لكنهم معنا على الخط كذا، الكتاب والسنة بفهم السلف. طاروا بهذا الكلام، استخرجوا هذه الكلمة من الإمام رحمه الله، طاروا بها كل مطار، جعلوها كالخنجر في نحور أشياخنا ومشايخ السنة في كل مكان، كانوا يوزعون تسجيل الألباني رحمه الله في كل مكان، أول زمان تسجيل، تعرف هذا الشريط، تخرج من الجمعة تلقى الأشرطة على السيارات، أغرقوا الأماكن. حتى مرة كنت في مسجد في حي الأزهري، نعم، وهذه خرجت، كان أحد الناس يكلمني وسيارة تمشي يرمي الشريط هكذا، شريط يرمي، أنا ظننت أنه يرمي حجرا ولا شيء، وهذا شريط، قلت أكيد هذا شريط الألباني رحمه الله في ذاك الوقت، وفعلا هو شريط الألباني ظهر رحمه الله. هذا الكلام من هذا العالم الإمام يعتبر تزكية صحيح، في حين أن المشايخ كانوا يحذرون ويقولون، الشيخ رحمه الله ما أتى بالبرهان في هذه التزكية، المشايخ المجرحين جاءوا بكل تزكية من كتاب وتسجيل بصوته وخط بنانه، لكن لم يدع هذا علماء السنة ومشايخ السنة إلى مناهضة الألباني، ورجل صالح يبحث عن الحق رحمه الله يهديه الله، أخطأ في هذا الكلام رحمه الله. مرت الأمور ومرت السنوات، ثم خرج التسجيل الذي تعرفونه، الذي سمى في هؤلاء السرقة خارجية عصرية، تذكرون، حتى قال فيه: قد قلت في جماعة التبليغ قبل أكثر من 30 عاما فيهم أنهم صوفية ماذا؟ عصرية، وأن إخواننا بالمدينة كانوا أعلم بهم منا. هذا الكلام تقريبا بعد 7 سنوات أو 6 سنوات من كلامه الأول، أو مدة يعني سنوات نسيت بالضبط، لكن في هذا الحدود تقريبا، أو قبل أو بعد نسيت والله، بعد ذلك بمدة كما قلت، قال: يبدو أن إخواننا بالمدينة والمشايخ بالمدينة كانوا أعلم به منا، وهؤلاء يقال فيهم أنهم خارجية إيش؟ عصرية. بعد أن كان عندهم الألباني يمشي فوق السحاب، جعلوه في أسفل سافلين. هؤلاء يبحثون عن حق، عن دليل، عن برهان. هل نقول اختلف العلماء الألباني أو محمد أمان ولا ربيع. النظرة العامة السطحية الدونية تقول يا أخي هذا عالم صحيح، وهذا ميدانه وفنه، ومع هذا تقول أخذ بكلامه. هل زحزح على الحق؟ هذا ما زحزحه، لأن البحث عن الحق لا عن الأشخاص والأسماء. وهذا رجل صالح كما قلت، هداه الله فقال قولة الحق رحمه الله. فلو قلنا بهذه القاعدة اختلف، خذ بأحد القولين جميل نمشي معك، أخذت بقول الألباني وأخذهم أولئك بقول الألباني صحيح. طيب في آخر السؤال لا يلام الطرفان، هل هم سكتوا عن الطرف الثاني أم كالوا لهم أرتالا وأطنانا من السباب والشتام وإلى اليوم صحيح؟ الجامية ما يقولون جامية؟ غلاة الطاعة ما يقولون هذا؟ جعلوها جريمة. أين أنتم من هذه القواعد؟ إنما هذه القواعد ينسجونها للتبرير والتمرير لأباطيلهم. فهمت بارك الله فيك. سائل يقول في مسألة رفع لبس رفع القميص إلى نصف الساق، هل تحكم عالة البلد أو المجتمع، أو تحكم عالة البلد والمجتمع عندكم هنا في السعودية لا يرفعون إلى أنصاف الساق، أو السنة أو أن السنة تقدم على عالة البلد؟ هذا جواب قد أجبت عنه هذا السؤال. أقول تطبيق السنة ولو خالف البلد والبلدان، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذه السنة. عندنا ثلاثة مراحل، السنة والجائز والمحرم. السنة إلى نصف الساق، الجائز إلى ما قبل الكعبين ولا حظ للكعبين من الإزار، المحرم ما دون ذلك. كون هنا في هذا البلد ما فعلوا فعلوا، أنت لست عليهم بمسيطر. ويخطئ من يقول أن هذا من لباس الشهرة، وهذا من أبطل الباطل. أن توصف سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها بأنه من لباس الشهرة، هذا من الباطل بارك الله فيك. ولا شك أن الذي نفخ في روع مثل هذا الكلام رجل أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم وكتب في هذه رسالة، عفى الله عن الجميع بارك الله فيك، فأخطأ خطأ عظيما في هذا الكتاب، وقرر تقريرات باطلة فيه. ولا شك أن هذا آذى المتمسكين ونصر المتخاذلين، نسأل الله السلامة والعافية. ليته اكتفى بأن تكلم عن الحد الجائز، من فعل الجائز لا تثريب عليه بارك الله فيك، لكن أن تحمل هذه الحملة الشعواء الشنعاء على المتمسكين، هؤلاء أصحاب الشهرة، ثياب الشهرة، لابسي الشهرة، نعوذ بالله من هذا البلاء. فافتاتت الناس على المتبعين والمتمسكين بالسنة بارك الله فيك، يتحملوا وزرها لأنه ممن أشاعها وأذاعها بكتابة الكتاب، بكتابة إيش؟ الكتاب. حتى أنك لو رأيته حتى ثوبه هو ليس في الحد الجائز، أنا أعرفه، حتى الحد الجائز ما فيه ثوبه أو قميصه، لو الكعبان له ما حظ من إزاره هو غيره، نسأل الله العافية والسلامة. من أولى بالمؤاخذة، هو أم هم؟ بارك الله فيك. هذا يسأل ما حكم شراء الألبسة والأجهزة في أوقات أعياد الميلاد، لأن هذا الوقت ستكون تخفيضات والخصم على أشياء يكون رخيص، يعني يستغل تنزيلات وتخفيضات الشراء. لا حرج، لا حرج في هذا بارك الله فيك. هل كاتب هل المعتمد ورئيس البلدية يعتبر ولي أمر؟ أظن يقصد العمدة. هكذا هم ولاة من ولاة الأمر، لكن ولايتهم ولاية خاصة، ولايتهم ولاية ماذا؟ خاصة. هم نواب عن الوالي، لهم ولاية خاصة كل بحسبه. كالقاضي مثلا له ولاية، الأصل في القضاء أن يقضي ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، لكن لما كثر الناس ولى قضاة نوابا عنه بحكم الاختصاص. أنت تقضي في الدماء، أنت تقضي في الأعراض، وأنت تقضي في كذا، من باب توزيع المهام. ليس لمن ولي ولاية خاصة أن يتجاوز ذلك إلى ولاية أخرى، فهذا منقوض ولا طاعة له فيه، بل هو مؤاخذ بها لأنه تجاوز حد الولاية التي منحت له. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.